يعني الفلاني ويجيب أسباب يلبس عليه. ليس هناك داعي يذبح ديكا ولا دجال، ولكن الغرض التضليل، هكذا يفعل. نعم ايه حتى المصطفين قلت عنه ها ما منتهينا اذا ما انتهيت انت ما تسأل انت اذا ما انتهيت تسأل ما منتهينا انتهينا على ما خلي نخدم عشان نكتب الوقت انتهينا على ان من صدق هذا خاسر ومن لم يصدق فسأل مجرد سؤال هذا لا تقبل له الصلاة. يعني معنى الإيمان بالجد أولا ما هو الجد السحر ما معنى الإيمان بالسحر أو بالساحر أو بالكهنة أو مثل هذا في الطاغوت معقول ما معنى الإيمان به تصديقهم وإذا لم يصدق جاراه أو جعل ممكن يختبره سأله سؤال فأخبره فلم يصدقه ما الذي يحصل هذا الذي انتهينا إليه. نعم جاي شيء يعلم استقراء التاريخ فيما مضى فيستنتج منه المستقبل ان الامه تنتهي في كذا الدنيا تنتهي في كذا لا هذا ما هذا من علم الغيب لا هذا من علم الغيب هذا من هذا من عمل الكهان لان الاستقراء لو قيل مثلا الاستدلال بالامور الواقعه على بعض الحوادث التي تقع فهؤلاء الذين يخبرون مثلا عن حوالي الجو هؤلاء قد يستنتجون من دراستهم لبعض العلوم من الحوادث الواقعة قد يستنتجون تغير الأجواء أما كون إنسان يستدل بالقياس وباستقراء ما مضى من التاريخ ما سيحصل في المستقبل يحصل كذا وكذا تحصل مجاعة عامة مثلا يقولون تحصل مجاعة عامة هذا كثيرا ما يقولون وقد كذبوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقع المجاعة هذا الحديث يكذبهم والواقع يكذبهم والإخبار عن مثل هذا جرأة على إخبار بالمغيرات. أنت لك سؤال عندنا طالما عجبناك على هذا السؤال أنت كنت سألت ولم ترد ولم تعد بالنسبة لحديث لا تتخذوا القبور مساجد ولا بيوتكم أو لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا أنت سألت عن هذه النقطة عن هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا فقلت حتى إذا لم يصلي الرجال في المساجد هناك من يصلي من النساء والأطفال وكيف تجعل البيوت قبورا او تشبه بالقبور الغرض يعني تحذير من الحرص على العبادة عند القبور والتحذير من عدم الاهتمام بالعبادة في البيوت التحذير من عدم الاهتمام بالعبادة في البيوت والاهتمام بالعبادة عند القبور بصرف النظر هل يوجد في البيت من يصلي أو لا يوجد في الغالب يوجد وقد لا يوجد لكن حتى مع وجود من يصلي من النساء الحكم لا يتغير لأن الغرض التحذير والله أعلم لما رأيتك تذكرت سؤالك سمع نعم ها؟ أيوة هذا يقولون عندهم علم يعلمون بذلك عندهم علم ودراسة يعلمون بأسباب ليس علما حقيقيا لكن تخمين يظنون فيخمنون. ففي الغالب يقع وقد لا يقع. هذا نوع من التخمين بدراسة علمية خاصة لا من السحر ولا من الكهنة. نعم. في حديث أبي سعيد لتتبعون سنن من كان قبلكم وقع بالفعل ولا يزال واقعا. نعم. نعم في جموع كثيرة هنا عندنا جموع كثيرة أنت قدمت وخص. نعم. ثامنا العجب والإلزام خروج من يدعي الحقوق من تكلمه مع تكلمه مع تكلمه بهذه الأمور من هذه الأمور وأن محمد قادم لديه ومع هذا يصدق في هذا من بعض المتنبئين كالمختار الثقفي يقر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي حب آل البيت ليكسب محبة المسلمين ثم يدعي أنه أتاه جبرائيل وأنه نبي مع ذلك يتظاهر أمام الناس مسلم ومحب لآل البيت كذلك المتنبي السوداني الذي ذكرنا قبل قليل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن هذا يقول نحن قد وصلنا وسقطت عنا التكاليف فيأمر أتباعه بالصلاة والصيام فهو لا يصلي ولا يصوم. يقول الشيخ العجب كل العجب كيف الناس تصدق من يقول بلسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعي النبوة لماذا لا يقال له إذا كنت تدعي أنك نبي لا تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت تتناقض. كذلك هؤلاء الذين يأمرون الناس بالصلاة وهم يتركون الصلاة دعوة أنهم وصلوا لو كانت الناس تعجل كان تسأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وصل إلى ما وصلتم فترك الصلاة. هذه التناقضات كلها الناس لا تنتبه لها فتتبعونه واحدا. نعم. وقد خرج المختار في هذه الآية من عصر الصحابة وتبعه الإمام كثيرا. نعم. أكثر من تدعو أهل الكوفة. نعم. الثالثة والإشارة بأن الحق لا يوجد عندما زال فيما مضى بل لا تزال عليه قائما. نعم. العاشرة الآية الحكمة أنه مع قلته لا يضر من خلله ولا من خالفه. الكلة إنما جاءت متأخرة كما قلت لكم. نعم. الحادية عشرة. الحادية عشرة أن لا يستمروا إلى قيام الساعة. نعم. انتصارهم إلى قيام الساعة مع ما تقدم من التوفيق بين النصوص إلى قرب قيام الساعة حتى تظهر الريح التي تقبض أرواحهم. نعم. وأخبر بمعنى ذلك ووضع كما أخبر بخلاف الملوك والجمال إخباره أنه يرقى من الزين وإخباره بإجابة العبد والكندين تمتع بهما عمر بن الخطاب والذين معه. حصل أن جاء إليه كنز كسرى وقيصر وأنفق في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. القحط العام والثانية عدوا من سوى أنفسهم. نعم. وإخباره وإخباره لأنه الثالثة. نعم الثالثة معروفة. نعم إخباره بوقوع الشيء وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإيلاء بعضه بعضا وكذب بعضه بعضا وخوفه على أولئك الذين يؤمنون وإخباره حتى الشيء أنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بدخول المتنبئين في هذه الأمة وإخباره بذكاء الطائفة المنصورة بدون تأخير أي إذا معلش وخوفه على أولئك وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول من أبعد هذا خص عنده استفهام المسلم لو قال من أغرب ما يكون في العقول أنسب لأن العقل السليم لا يستبعد ما صح به النفس ولا يخالفه لكن قد يكون غريبا عليه لذلك ينبغي أن يراجع. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد عدوا لمن اشتروه ما له من آخرة صلاة. وقوله تعالى: يؤمنون بالله والله. قال عمر: الجبن السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حيث واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا وأكل مال اليمين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه في الليل. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان اقتلوا كل ساحر وساحره. قال: فقتلنا 3 واحد. بجالة. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان اقتلوا كل ساحر وساحره. قال: فقتلنا 3 واحد. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل الجارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جده قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عن ما خف ولطف سببه. السحر مأخوذ نعم خفية وخفية عما خفية ولا تطلبه. السحر علماء فقه اللغة يقولون السين والراء تدل على الخفاء والسرية، لذا يقال السر والجهر، ويقال للوقت الذي في آخر الليل وقت السحر، ويقال للطعام الذي يتناول في ذلك الوقت سحور. هذه المعاني كلها فيها معنى الخفة. وهذا العمل عمل الساحر يقع في خفة وفي سرية، ثم يؤثر بإذن الله تعالى في المسحور وهو لا يعلم، مرض من الأمراض. السحر على الصحيح له حقيقة لا ينكر، حقيقة واقعة، نوع من الأمراض. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان تأثير السحر في بدنه لا في عقله، وهذه الشبهة هي التي جعلت بعض الناس ينكرون كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر ويكذبون حديث السحر. وهذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم سحر فعلا، وأثر السحر في بدنه، مرض، وكان يظن أنه يقدر أن يفعل شيئا فيبدأ يفعل فيعجز لأنه مريض. لذلك لا ينكر السحر وتأثيره بإذن الله، يؤثر السحر بإذن الله تعالى في أبدان، وربما يسبب الموت. الساحر قد يقتل المسحور بسحره ويسبب له المرض، ويسبب التفريق بين المرأة وزوجها، كل ذلك يفعل. وهذا التأثير إنما يقع بإذن الله تعالى، كما يؤثر الصداع في الإنسان، وتؤثر الحمى، وأي مرض من الأمراض. لكل مرض سبب، وسبب هذا المرض فعل هذا الساحر، كما أن العين تؤثر بإذن الله تعالى ولها تأثير. لذلك هذه من الأمور البديهية التي إنكارها يكذب المنكر لو كان ينكر. وعبارة عن عزائم التي يفعله السحرة، عزائم ورقد وعقد، تعقد وينفث فيها، ينفخ فيها الساحر، فتؤثر في القلوب وفي الأبدان. وبينت عائشة رضي الله عنها كيف سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النقطة يجب أن تفهم جيدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر أحس بألم وتعب وعجز عن فعل أشياء يريد أن يفعل. وعند ذلك دعا كثيرا، دعا الله. ثم أخبر عائشة رضي الله عنها لأنه استبقى الله فأبقى الله له، بمعنى أرسل الله له ملكين، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، بدأ يتساءلان ما كان هذا، ما كان الرجل؟ قال إنه مطبوب، المطبوب أي مسحور، يطلبون على المسحور إنه مطبوب تفاؤلا بالشفاء، كما يقال للذيذ سليم تفاؤلا بالشفاء. فبعد ذلك في حديثهما لما قال صاحبه انه مغضوب فعلم من الذي قبه اي من الذي سحره قاله لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر المعلوم هذا الذي ينتهي اليه مذهب الجاميه في عقيدته مذهب النفاق في مشت ومشاطه مشت معلوم المشاطه الشعر الذي يتساقط عندما يسرع الانسان لحيته وشعر راسه اخذ من هذا وهذا وجعل في غلاف قلعه النخل الذكر وجعل كل ذلك في بئر لبني زريع ولما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام هذا ذهب فراى ان ماء البئر كانه نفاع يشبه ماء الحنة وان النخل الذي هناك كانه رؤوس الشياطين فقالت عائشة لماذا لا تحرك قال اما انا فقد عافاني ربي فامر بدفن البئر فعافاه الله فانطلق اذا السحر انما اثر في بدنه لا في عقله وربما فهم بعض الناس انه كان يخيل اليه ان يفعل شيئا ولا يفعله يخيل اليه انه يقدر ان يفعل شيئا لم يقل يخيل اليه انه فعل شيئا ولم يفعله يعني مثل انسان ذاهب ظن انه قد فعل شيئا فيما مضى ولم يفعله لا يخيل اليه انه يفعل شيئا اي قادر على ان يفعل شيئا واذا اراد ان يفعل يعجز من فعل ذلك لان السحر اثر في بدنه وفي قوى هذه هي الحقيقه التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إدارة عن حمائي نعم وقوله تعالى ولقد علموا هذه الآية العظيمة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق لقد علم السحرة أن من اختار السحر وتعلم وعمل به ليس له في الآخرة من نصيب السحر عند كثير من أهل العلم لا يتعلم إلا بالكفر لذلك الساحر يعتبر كافرا بتعلمه ثم بفعله فالآية تدل على تحريم السحر فهو محرم في جميع الأديان أديان الرسل ليس في الملة المحمدية فقط ولا يفلح الساحر حيث أتى نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه وذهب إلى هذا القول كثير من أهل العلم أن تعلمه وتعليمه كفر والأئمة الثلاثة وافقوا الإمام أحمد في هذا الرأي أبو حنيفة الإمامان عفوا أبو حنيفة ومالك والإمام الشافعي عنده تفصيل يقول إن تعلم السحر قلنا له سح لنا سحرك إن علمنا في سحره ما يوجب الكفر اعتقاد أهل بابه يعني التقرب إلى الشياطين واستعمال النجوم في غير ما خلقت لها يحكم عليه بأنه كافر وإن كان فيما دون ذلك من بعض الأسباب كما قال أصحاب الإمام أحمد أيضا كالبخور. وأن يسقي الإنسان شرابا يؤثر فيه ليس له تعلق بعمل أعمال الشياطين هذا لا يكفر إلا إذا استباح. من استباح السحر بأي نوع من أنواع السحر فهو كافر. إذن يتفق الإمام الشافعي مع الأئمة في تكفير من يستبيح السحر وفي تكفير من يستعمل السحر على طريقة السحرة المتقدمين. أما إذا كان بأدوية وببكور وبسفع شيء من الشراب يؤثر بإذن الله هذا لا يكفره الإمام الشافعي اللي عليه الجمهور الكفر. وقال يؤمنون بالجبت وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية تقدمت الجبت السحر والطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى من مطبوع أو مطاع. تقدم تفسير الآية. نعم تفسير الإمام الشافعي بعد التفصيل يكتفي مع الأئمة ولا يحتاج إلى الرد إلا أنه في عدم الإطلاق يختلف معهم في الإطلاق لا يدرك الكبرى من أول وهلة يقول يستبصر. وذهب إلى هذا أصحاب الإمام أحمد أنه لا بد أن يعلم إذا علم ما عمله ليس من طريق السحرة المتقدمين الذين لهم اتصال بالشياطين وبالنجوم ولكن بأدوية ولم يستحل لا يستحل. أما من استحل فهو كافر مطلقا ومن كان سحره على طريقة السحرة الأولين فهو كافر. هذا كلام الإمام الشافعي الاختلاف يكاد أن يكون سهليا غير جوهري. والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. كلمة اجتنبوا اجتنبوا أبلغ من كلمة لا تفعلوا أي لا تقربوا السبع الموبقات ابتعدوا عنها. السبع المهلكات قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله. بدأ بالشرك بالله لأنه أعظم ذنب عفي الله به لا يوجد ذنب أعظم من الشرك وهو أن يجعل لله يدا يدعو هجم عليك هادم أكثر هذه الجماعات اليوم. ذكر العلامة ابن القيم عند قصة هدم الله لما أسلم الصحيح أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم الله كما أمر بهدم العزة حالا. يقول لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. على القادرين على إزالة هذه الطواغيت ومواضع الكفر والشرك لا يجوز الإبقاء ولو يوما واحدا من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر لئلا يلحق المسلمون بالمشركين. وهذا ما فعله وبادر إلى فعله عمر بن الخطاب في شجرة بيعة الرضوان وإن لم تتخذ في ذلك الوقت طاغوتا خشية أن تتخذ طاغوتا ويعبدها الناس ويتبركوا بها. هكذا كان سلفنا يفهمون الدين ويفهمون العقيدة ويفهمون التوحيد ويفهمون معنى لا إله إلا الله. الذي حصل الآن إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم ينقصهم فهم حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة ومعنى الشرك وتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحسبون يكفي أن يقول الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد ما يشاء غير أنه يصلي فيصوم فيحج ويزكي. الإسلام عندهم هذه الأركان الخمس. قال ما قام بهذا كونه يأتي بالنواقض، نواقض الإسلام لا يفهمها كثير من المنتسبين إلى الإسلام، يحفظون نواقض الوضوء ولكن نواقض الإسلام لا يفهمون. الإنسان الذي تعلم الوضوء تلقينا أو تقليدا ولا يحفظ شيئا من نواقض الوضوء، هذا على خطر. ربما يذهب إلى المرضى فيتوضأ فيرجع إلى المسجد فيدخل المسجد فيخرج منه الريح فيسلم، لأنه لا يعلم أن هذا الريح أن هذا من نواقض الوضوء، لا يعلم. كذلك من يعلم الإسلام بالجملة ولا يعلم نواقض الإسلام ينقض إسلامه في وقت، في كل وقت، يقول لا إله إلا الله فيخرج من بيته فتعتريه حاجة فتصيبه مصيبة فيلجأ إلى ضريح فيقول يا سيدي فلان، يهمس في أذني يا سيدي فلان حصل لكذا وكذا، ما لنا سواك، ما لنا سواك، جئنا فارين إليك متجهين إليك، فيبكي عند الضريح. وهل هذا بقي على إيمانه؟ نقض إسلامه. نواقض الإسلام كثيرة وهذه منها، هذا ما خاف عمر رضي الله عنه أن يتأخر الوقت، مع تأخر الوقت أن تعبد الناس هذه الشجرة فقطعها. وأما ما يروى من عبد الله بن عمر أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل. عبد الله بن عمر تصبر الشخص كونه يحب أن يجلس في المكان الذي كان جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يصلي في المكان الذي يصلي في صلى فيه وهكذا، وإن كان الأولى عدم فعل ذلك وأن يفعل مثل والده وأن ينهى الناس من تتبع المساجد التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فيقول لهم لا تتعمدوا هذه المساجد، إن أدركتكم الصلاة فيها فصلوا فإلا لا تتعمدوها. اجتهاد والده أدق من اجتهاد ابن عمر، وابن عمر مجتهد، ولكن اجتهاد والده وحرص والده أدق. ثم إن والده رضي الله عنه كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ملهم محدث، وقد كان في من كان قبلكم محدثين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر فرق بعيد بينه وبين ولدي، لا ننتقد صحابيا، لكن الله يفضل بعض الناس على بعض. لعمر مكان إذا كان شيطانه يهاب منه أن يوسوس إليه بالكرب، ويخشى أن يقابله في الطريق يسلك فجا آخر غير فج عمر. عمر ليس بالرجل العادي إلا أنه ليس بنبي، وإلهاماته معروفة. لذلك ثم إنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك إذا قدمنا اجتهادات عمر وأفعال عمر ورأي عمر على رأي ولده، ليس في ذلك انتقاص لعبد الله بن عمر، فنحن نحب ونقدره ونقدر فيه الحب السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حمله على ذلك حبه الشديد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما لم يكن عبد الله بن عمر أن الناس فيما بعد تتخذ هذه الأماكن للتبرك، تتخذها للتبرك لا لمجرد محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حصر فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام دعوى النبوة إنما هم رؤساؤهم الذين صارت لهم شوكة ومنعة وشهرة وصار لهم أتباع، وإلا الذين ادعوا النبوة بعبارة صريحة أو بعبارة غير صريحة واتبعهم بعض الناس في أماكنهم في بلدهم ولم يشتهروا شهرة عالمية هم أكثر بكثير. ولكن كما قال بعض أهل العلم إنما يعني بذلك أولئك الذين صارت لهم شهرة ولهم أتباع ولهم شوكة كمسيلمة والأسود العنسي وغير من المشهورين الذين اشتهروا وكتب عنهم رجال التاريخ. أما الصغار الذين وقعوا وظهروا في بعض الأماكن فكثيرون جدا، ولعل آخرهم المتنبي السوداني الذي هلك قبل كذا سنة محمود محمد طه. أمثال هؤلاء دعواهم للنبوة غير صريحة، لأنهم يقولون نحن نبلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. محمود محمد طه يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام برسالتين، الرسالة الأولى بلغها والثانية تركها لنا، لأن المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلح لتطبيق مضمون الرسالة الثانية، ولكن محمود هو الذي يطبق على أتباعه. بلغ الله عليه من شاء من عباده فهلك، ولكن لا يزال أتباعه فيما بلغني على هذه العقيدة، وأكثر من تبعه النساء. أمثال هؤلاء غير داخلين في الثلاثين، لأن شهرتهم محلية وأتباعهم أقل وليس لهم تأثير كبير. بهذا يجاب على الاستشكال الذي يقول مثلا والمتنبئون أكثر من 30، فما السبب في الحصر في 30؟ والجواب ما سمعتم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كلمة طائفة قد تشعر بالقلة، وهم قد يقلون وقد يكثرون، كانوا كثرة بل كانوا هم السواد الأعظم من عهد الصحابة مرورا بعهد الأمويين إلى عهد الخلافة خليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون العباس، كانوا هم الأكثر ولهم شوكة. بعد ذلك أصيبت الدعوة الإسلامية والعقيدة الإسلامية بضربة قاسية على يد المأمون والمعتصم والواثق بالله، ألقاب ضخمة، لأن هؤلاء أثرت فيهم المعتزلة فغيروا عقيدة المسلمين وشفقوا المسلمين المتمسكين وحاربوا العلماء والأئمة. وأنتم على علم في مسألة تسمى مهنة خلق القرآن للإمام أحمد. بعد ذلك من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا المتمسكون الطائفة هم أقل من غيرهم مجتمعين في مكان، لكن قد يكثرون في مكان ويقلون في مكان، ربما ينعدمون في بعض المناطق. إلا أن الصحوة الإسلامية الجديدة الآن بدأت بسببها إن هذه الطائفة تنتشر وتعم الأبطار حتى أوروبا على كلهم. وهذه الطائفة وإن كانت بين المجتمعات قليلا، لكن إذا تجمعت يوم البعث مع الأولين هم الذين يشكلون السواد الأعظم الذي يصلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل معه الجنة. لا تغتروا عندما يقول بعض علماء الكلام الجماعة الذي تسمى السلفية أين هي في هذه الدنيا؟ أين؟ السواد الأعظم اليوم على شاعرة، عليكم بالسواد الأعظم، أين السواد الأعظم على شاعرة؟ هؤلاء من هم؟ أين يقعون؟ أين موقعهم مقابل الأشاعرة؟ هذه العبارة قد تؤثر في طالب العلم الصغير الذي لم ينظر. نحن لا ننظر إلى يومنا هذا فقط، انظر إلى أيام المسلمين السابقة، راجع التاريخ عبر التاريخ الطويل للمسلمين إلى يومك هذا، تجد السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة. ثم في الوقت الحاضر على تشتتهم وتفرقهم في الأزهار، إذا اجتمعوا، لو اجتمعوا وأضيفوا إلى أولئك الأولين ثم أضيف إليهم عامة المسلمين الذين لا يعلمون الأشعرية ولا المعتزلة ولا أي طريقة، هم على الفطرة، أهل الفطرة، أهل البوادي والأرياف في جميع الأبصار، هم على الفطرة الذين لم تغير فطرهم مشايخ الطرق، ومشايخ الطرق إنما تسلطوا في بعض الأبصار، في بعض الأبصار الناس لا تزال على فطرتها وإن كان فيهم الجهل. مجموع ذلك يشكل السواد الأعظم مع الأولين السابقين. هذه الطائفة لا تزال على الحق، على الحق منصورة، الله هو الذي ينصرها بأن يقيد لهم من يؤازرهم. آخر تجديد حصل لهذه الدعوة هو الذي حظي بالمؤازر، وإلا ذلك التجديد العظيم الذي قام به ابن تيمية رحمه الله لم يحظى بالمؤازرين، الرجل كان فرد لم تتبنى دعوته وتجديده دولة معينة، مع العلم أنه كان يحارب ويجاهد مع السلاطين في الميدان بسلاحه أيام السفر، ويحثهم على الجهاد فيخرج فيجاهد. مع ذلك المشاة الذين حول السلاطين حسدوا ما بينه وبين السلاطين، لم يتمكن أي سلطان من مؤازرته وتبني دعوته، وكان يدعو في المساجد وفي السجون على حد سواء وفي المنفى. وقبل ذلك الإمام أحمد كذلك لم يوفق بالمؤازر، بل كانت السلاطين الخلفاء هم الذين يمتحنونه، يجلس أمام المعتصم فيمتحن أمامه إلى أن انتهى الامتحان بانتهاء الواثق لله وظهور المتوكل على الله. وتشتت المسلمون كما قال المكريزي في زوايا الدنيا، وبدأوا بعد ذلك يظهرون شيئا فشيئا، لكن لما أراد الله أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها قيض للمجدد الأخير مجدد القرن الثاني عشر مؤازرا قويا آزرا، لذلك مكث الدعوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وجود المؤازرة للدعوة أمر مهم. هكذا ينصر الله هذه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قد ينصر الله الدين بالرجل الفاجر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لعلكم تحفظون قصة الرجل الذي كان يقاتل بحماس وبشجاعة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، ويستغرب ويندهش الصحابة كيف يكون في النار، جاهد إلى أن طعن وجرح فلم يصبر واتكى على سيفه فقتل نفسه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد بأني أني رسول الله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآن قد ينتصر الإسلام في بعض الأذكار بحكام مسيحيين يدافعون عن الدعاة إلى الحق ضد مشايخ الطرق، فيقولون لهم انتم جهال، اين تعلمتم؟ هؤلاء الدعاة تعلموا الدين هنا في السعودية، دينكم في ناس جاء من السعودية، رسولكم كان في السعودية، يعني يعنون الحجاز، ما يعرفون الا السعودية. الذي يجي من السعودية هو الذي على الحق، لان نبيكم في السعودية ومكة في السعودية والمدينة في السعودية. بهذا الاسلوب سبحان الله يدافع الله عن الدعاة وينصرهم فتمشي الدعوة. ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. اذا من نصر له انواع، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفون كثيرون والذين يحاولون خذلانهم كثيرون، ولكن لا يؤثرون، وقد عجزوا، ألفوا مؤلفات ونشروا آراء ضد المجددين في كل وقت، ولكن الله أبى إلا أن ينصر هذه الطائفة. وهم كما في بعض الآثار نزاع القبائل، غرباء، الغالب عليهم أنهم غرباء نزاع القبائل من هنا وهناك، وقد يكونون غرباء في أرضهم وقد يكونون غرباء في غير أرضهم. وأكثر الذين يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة يعتبرون الآن غرباء في أرضهم وبين أخوانهم، ولكن الله ينصرهم بما شاء حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم المراد بأمر الله ليس قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. المراد بأمر الله تلك الريح الطيبة التي يبعثها الله في آخر الوقت فتقبض أرواح المؤمنين فتنتهي الطائفة المنصورة حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، عليهم تقوم الساعة. يعني حتى لا يقال كيف التوفيق بين حتى يأتي أمر الله إذا فسر بالساعة وبين الحديث الذي أشرنا إليه، هكذا فسروا والله أعلم. فكرة المخارج الأولى تسير غير مكافئ، الثانية تسير غير مكافئ، الرابعة وإلى أقوال ما معنى الإيمان بوجود الله في هذا الوقت؟ هل هو أن يقال قريب أهله أم هو موافقة أصحابها مع أصحابها وبعدها؟ ماذا يقول طلاب العلم في هذا الاستفسار؟ الشيخ استفسر وسكت. ما معنى الإيمان بالجبت بالسحر والطاغوت يدخل فيه الكاهن والعراف وغيرهم؟ هل هو اعتقاد قلب وتصديق لهذه الأشياء، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها موافقة شكلية؟ ما هو؟ ها؟ الأول. وهل هناك تفصيل؟ هل مر علينا ما يتعلق بالكاهن والعراف أو أمامنا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما مجرد السؤال قبل أن يصدق. ومن أتى عرافا فصدقه فيما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدقه في دعوى علم الغيب. إذا صدق السائل والجد صدقه فيما يقول من إخبار المغيبات أو الكاهن أو العراف، هذا يكون من نواقض الإسلام فيكون كفرا وردة. أما إذا جاراه أو جار الوضع الموجود يحضر عنده ويسأل ولكن لا يصدق، تقبض عليه العقوبة الأولى، لا تقبل له صلاة 40 يوما قيلة، قد تسكت عنه القضاء أو يكلف بالقضاء. صلوات هذه يقول الإمام النووي تجد عنه في القضاء، ولكن لا ثواب له على صلاته في هذه الأيام، هكذا قال، والله أعلم. على كل لا بد من هذا التفصيل. نعم يناظر هذا ما يقال له أتى، هذا راح لي ذهب عنده ليناظره ويكشف حقيقته، هذا لو حكم ليس حكم من يأتي ليسأل، لكن إذا جاء سأله ليختبر ثم ناقشه وحاوره حتى فضحه، هذا أسلوب من أساليب إنكار المنكر. نعم فاتحاد القلب هو شكليا كيف؟ لا يقال التصديق إلا بالقلب، يعني مجرد كونه يسأل قد يسأله ولا يصدق. نعم لهم كفار من قبل، هؤلاء كفار من قبل، ونحن الآن نتكلم في مسلم يأتي عند ساحر أو عراف أو كافر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من إحدى حالتين، إما مجرد السؤال وهو مكذب، أو مصدق ومؤمن به. الحالة الثالثة التي أثارها أحد الإخوة، قد يأتي عنده فيسأل سؤالا لا يقصد به الاستخبار، يريد تعجيزه، يريد أن يكشفه أمام الناس لأنه لا يعلم شيئا، ربما يظهر له، لأن أحيانا الكاهن أو العراف يخبر خصوصا العراف عن المسروقات، أن السيارة التي سرقت في الجراج الفلاني في المكان الفلاني في الشعب الفلاني، لأن الشيطان كان معهم عندما سرقت السيارة، فيأتي إلى الكاهن أو الساحر فيخبر، وهذا يتخذ كرامة، ربما المناظر هذا يأتي فيقول أنت من أين علمت هذا؟ الشخص الذي أخبرك بهذا كان من السارقين، وأنت بنفسك ربما تنسحب عليك السرقة فتكون سارقا، لأن الذي أخبرك كان سارق مع السراق، بهذا الأسلوب يكشفه، إذا جاء بهذه الطريقة هذا لا يصدق عليه لا أنه جاء ليسأله أو أنه صدقه، بل هذا يريد كشفه، بل هذا أسلوب من أساليب إنكار منكره، والله أعلم. بالمناسبة العرافون يكونون كثروا جدا في الوقت الحاضر في المدينة، فيما نعلم فيما يبلغنا بين الوافدين وبين المسلم وبين المواطنين، فعلى طلاب العلم الحرص على هذه المشكلة، لأن هؤلاء يدعو الناس إلى الكفر، إلى الكفر، لأن من صدقهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. من علم وجود عراف أو كاهن أو ساحر في مكان ما عليه أن يسعى حتى يعلم أهل الحل والعدل فيقبض عليه فيعالج علاج شرعي، لا ينبغي الترك، ولا يكفي أن تذهب إليه تقول له هذا منكر، لا، المسألة تجاوزت المنطقة هذه، المسألة الآن مسألة إصلاح وإزالة المنكر باليد، هذا ما لا يملكه إلا أهل السلطة، ولكن السكوت سكوت الشباب قد يعلمون ما لا نعلم من هذه الأشياء، لا ينبغي السكوت على مثل هذه الأمور، ينبغي علاجها. أي نعم هذا كفر خارج الملة، لأنه آمن بعلم الغيب، آمن بأنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لأنه مكذب معنا كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ما أنزل على محمد أخبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قال العراف أنه يعرف الغيب والكاهن والساهر، وذلك للساهر السحر، لا يمكن أن يتعلم الإنسان السحر حتى يكفر هو. فتجليقهم كفر بواح. نعم المثل الذي معناه حتى الذي أخبر عن سمر هذا أتى يعني بموضوع غيبي، هذا ليس الذي أتى إلى الكهف فأخبر عن المسروق، هو شيطان قد يأتي يخبره بصورة آدم، زيد من الناس يأتي إلى الكاهن ويخبر فيما بينه، وهو في الأصل شيطان يتشكل، لأن الشيطان يتشكل في أشكال، فهو الشيطان لا يعلم الغيب، لكن علم المسروق وعلم المقصوف، علم بالمشاهدة، بعد أن علم بالمشاهدة يأتي إلى هذا الساهر وهذا الكاهن فيخبره، والكاهن أو الساهر يتخذ ذلك كرامة، لا يقول أخبرني فلان أو أخبرت كذا، وإذا جاء إليه